اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا سعاد لما تريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا نعوذ بك من إبليس رجم طريق العيلة ومن دجال كذاب سارق العور العيلة ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن ومن كل السحر الفرائن المتفرعين الملايين وجنودهما ومن كل الساحرات والسحرة ساكن كهوفا جباد مروة خرسان كرستان ومن كل الملايين الذين يستهدفون الأمة الإسلامية والزهريين ملايين ساكن عطارد وزحل والمشتري وما تعلم به من هؤلاء النجوم والكواكب ساكني هؤلاء الملايين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله خالق السماوات السبع سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبح قدوس رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت ولا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن نعوذ بك يا علي يا عظيم من كل الملايين نعوذ بك يا علي يا عظيم من كل ظالمة من كل ظالمة من كل ظالم وظالمة من السحر الملايين ختام إبليس رجيم ودجال العين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أصبحنا وأبتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا ضرام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبالسة ومن شر الملايين السحر الفراعنة المتفرعين والسحر والساحرات ساكن كهوف جبال مروى خرسان كرسان نعوذ بالله منهم ومن أصحابهم الذين يتسلطون بهذه الأمة الإسلامية من الطغيان ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار ويدخل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرع ومن الشريف لصار شيما طريق العين ودجال كذاب سرق العين. نعوذ بما استعاذ موسى وعيسى وابراهيم الذي وفى من شر ما خلق وضرع ومن شر كل البلايين. نعوذ بالله العلي العظيم بكلمات التبات من كل هؤلاء الملايين ما ظهر منهم وما خفى. تحصرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. وعصمنا بربنا ورب كل شيء. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو علي توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. أدل أبواب السماوات السبع أن تفتح لرقانا ودعانا التي ثبتنا على ألسنتنا يا حي يا قيوم. وبالإجابة أن تنزل بلا إله إلا الله العظيم الحليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبطئ المعيد المحيي المبيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المهن المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بما يتسلط به السحر الفراعنة المتفرعين الملاعين على عبادك من الثقلين بأثقالهم المستمرة العليم الخبير بما يتسلط به السحر الفراعنة المتفرعين الملاعين على عبادك من الثقلين بأثقالهم المستمرة العليم الخبير بما سحروا ويسحرون به عبادك من الثقلين بأثقالهم الصيفية الترددية العليم الخبير بما سحروا ويسحرون به عبادك من الثقلين بأثقالهم الصيفية الترددية العليم الخبير بأثقالهم المستمرة التي يودون بها عبادك وقرنائهم العليم الخبير بسحر الشموع الأصفهانية الصفراء الذهبية الخفية التي يضع لها فوق رؤوس العباد. العليم الخبير بسحر الشموع الأصفهانية الصفراء الذهبية الخفية التي يضع لها فوق رؤوس العباد. من فوق سبع سماوات ترى وتبصر عليم الخبير بسحر الشموع الأصفهانية الصفراء الذهبية الخفية التي يضع لها فوق رؤوس العباد. عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات عدد هذه الشموع الأصفهانية الفرعونية الصفراء الذهبية التي أحاطوا بها رؤوس العباد. عليم خبير بصير بكل الخدام الملاعين العلويين الطيارين الخفافيش الذين يطوفون حول هذه الشموع وتقاصي بالشركية الشيطانية التي يقومون بها. عليم خبير بصير بكل الخدام الملاعين العلويين الطيارين الخفافيش الذين يطوفون حول هذه الشموع وطقوسهم الشركية الشيطانية التي يقومون بها ويعبدون بها الشمس ومن تأله يا قدير. عليم كبير شهيد بما أظهر ويؤثر هذا السحر بهدية الإنس وقرنائهم. عليم خبير بما أثروا ويؤثروا هذا السحر بهدية الإنس وقرنائهم. عليم خبير بالأسحار المرتبطة بهذا السحر الموجودة في جوف كل مسحور به وقرينها. عليم خبير بالأسحار المرتبطة بهذا السحر الموجودة في جوف كل مسحور إنسية الموجودة في جوف كل قرين مسحور. اللهم أنت العليم الخبير بالأسحار المرتبطة بهذا السحر الموجودة في جوف كل مسحور وقرينها في جوف كل مسحورة وقرينتها. عليم خبير بهؤلاء الملاعين كيف يستقطبون الترددات الإشعاعية الطيفية من الشمس نازلة على رؤوس العباد وقرنائهم. عليم خبير بهؤلاء الملاعين كيف يستقطبون الترددات الإشعاعية الطيفية من الشمس إلى رؤوس العباد وقرنائهم. عليم خبير بصير شهيد بمدى تأثير هذا السحر على الجهاز اللمفوي لعبادك. عليم خبير بصير شهيد بمدى تأثير هذا السحر على الجهاز اللمفاوي لعبادك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تبطل سحر الشموع الفرعونيين المستمر من كل عبادك ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجددها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تبطل سحر الشموع الفرعونيين المستمر من كل عبادك من الإنس والجن ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجددها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تبطل سحر الشموع لفرعوني المستمر من كل عبادك ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجدده يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تبطل سحر الشموع لفرعونية المستمر من كل عبادك ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع منعون أن يستعمله أو يجدده يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تبطل سحر الشموع لفرعوني المستمر من كل عبادك ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجدده يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تبطل سحر الشموع الفرعوني المستمر من كل عبادك ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجدده يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تبطل سحر الشموع لفرعوني المستمر من كل عبادك ولا تبقي لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجدده يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تقتل ختام هذا السحر أينما كانوا من الثلج والصقيع فتجمد جسادهم حتى تنسفى وتكون رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تقتل خدام هذا السحر أينما كانوا يا عظيم أن تقتل خدام هذا السحر أينما كانوا بالثلج والصقيع فتجمد أجسادهم يا حي يا قيوم حتى تنسفى وتكون رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تقتل خدام هذا السحر أينما كانوا بالثلج والصقيع فتجمد جسادهم حتى تنسفى وتكون رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تقتل خدام هذا السحر والسحرة أينما كانوا بالثلج والصقيع فتجمد أجسادهم حتى تنسفى وتكون رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك وأن تقتل خدامة وسحرة هذا السحر أينما كانوا بالثلج والصخير فتجمد جسادهم حتى تنسف وتكون رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تقتل خدامة وسحرة هذا السحر أينما كانوا بالثلج والصخير فتجمد جسادهم حتى تنسف وتكون رميما. إنك الله القدير، إنك الله العظيم، إنك المنتقم الجبار. هنادي الله العظيم، هنادي الله القدير، هنادي الله المنتقم الجبار. أن تجمع كل الشموس والشمس، أن تجمع كل الشموع، أن تجمع كل الشموع والشمع، أن تجمع كل الشموع والشمس وتزيدهم بها عذاب الحريق في جحيم في جحيم. أن تجمع كل الشموع والشمس وتزيدهم بها عذاب الحريق في جحيم في جحيم في جحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجمع كل الشموع والشمس وتزيدهم بها عذاب الحريق في جحيم في جحيم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجمع كل الشموع والشمس وتزيدهم بها عذاب الحريق في جحيم في جحيم في جحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا حي يا قيوم أن تجمع كل شموعهم، أن تجمع كل شموعهم، أن تجمع كل شموعهم التي تسلط بها على خلقك واجعلها في جحيم يعذب بها هؤلاء الملائين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تجمع كل شموعهم التي تسلطوا بها على خلقك واجعلها في جحيم، واجعلها في جحيم، واجعلها في جحيم يعذب بها هؤلاء الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا الله القدير، يا الله العظيم، يا الله المنتقم الجبار أن تجمع كل شموعهم التي تسلطوا بها على خلقك واجعلها في جحيم يعذب بها هؤلاء الملايين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تجمع كل شموعهم التي تسلط بها على خلقك على رؤوس خلقك التي أحاطوا بها رؤوس خلقك من فوق ومن خارج الرؤوس، أن تجمع كل شموعهم التي تسلطوا بها على خلقك واجعلها في جحيم يعذب بها الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تخرج أصحاب الدجال الأعور النائين من أجواف العباد في عالم الجنة كما دخلت في عالم الجنة، أخرجها الآن وردها إلى الدجال اللعين فجسده أولى لصنعة في سحرته الملاعين من الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تخرج أطهار الرجال العور الأيد من أجواف العباد من أجواف الإنس والجنة من أجواف الإنس وقرنائهما من أجواف الإنس والجنة في عالم الجن كما دخلت في عالم الجنة. أخرجها الآن يا عظيم أخرجها الآن بحولك وقدرتك يا من تقول للشيء كن فيكون. أخرجها الآن يا الله العظيم وردها إلى الدجال اللين فجسده أولى بصنعته وصنعة سحرته لملاعين من الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك أن تخرج أصحار الدجال الأعور الأيام من أجواف العباد من الإنس والجن من الإنس وقرنائهما. أخرجها يا عظيم كما دخلت في عالم الجن أخرجها في عالم الجن. أخرجها الآن يا عظيم أخرجها الآن يا قدير أخرجها الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وردها إلى الدجال اللين فجسده أولى بصنعته وصنعة سحرته الملايين من الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الآن أصحاب الدجال العور اللين من أجواف العباد من الطقلين في عالم الجن كما دخلت في عالم الجنة. فخرجها الآن يا عظيم أخرجها الآن يا قدير أخرجها وردها إلى جسد الدجال اللعين الأعور فجسده أولى بصنعته وسحرته وملاعين من الإنس والجنة. وردها إلى جسد الدجال اللعين فجسده أولى بصنعته وصنعة سحرته الملاعين من الإنس والجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر. فبطلوا أصحاب الشموع الفرعونية المستمرة من كل العباد ولا يبقى لهذا السحر وجودا ولا يستطيع منعه لنا ليستعمله أو يجسدها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر. يبطل سحر الشموع الفرعوني المستمر من كل العباد من الثقلين ولا يبقى لهذا السحر وجودا ولا يستطيع منعه لنا ليستعمله أو يجددها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل سحر الشموع المستمر الفرعوني المربوط بالشمس المربوط بالشمس المربوط بالشمس يبطل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كل العباد من الثقلين ولا يبقى لهذا السحر وجودا ولا قرارا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجددها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل سحر الشموع الفرعوني المستمر المربوط بالشمس من كل العباد من الثقلين ولا يبقى لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجددها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحليم الكريم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تجمع كل الشموع وتجمع كل الشموع تجمع كل الشموع المسلطة على خلق الله ويجعل لجبار به جحيمه يعذب وتحرق بها الملائكة في جحيمه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتل خدام هذا السحر أينما كانوا بالثلج والصخير فتشرد أصحارهم ثم تمسك وتكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتل خداما وسحرة هذا السحر أينما كانوا بالثلج والصقيعة تشمد أجسادهم حتى تكسب وتكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتل خداما هذا السحر أينما كانوا يقتل هؤلاء الخبابيش أينما كانوا يقتل بالثلج والصقيع فتجمد أسرار أجسادهم حتى تكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل شموعهم التي تسلط بها على خلقها تجمع كل شموعهم التي تسلط بها على خلق الله ويجعلها الجبار بحوله وقدرته في جحيم يعذب بها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتجمع كل شموعهم التي تسلطوا بها على العباد من الثقلين ويجعلها الجبار بحوله وقدرته في جحيم يعذب بها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج أسحار الدجال العور اللعين من أجواف العباد من الثقلين في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن وترد الآلاء إلى الدجال اللعين فجسده أولى بصنعته وصنعة سحرته الملاعين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج أسحار الدجال العور اللعين من أجواف العباد من الثقلين في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن تخرج لنا بقدرة الله العظيم تخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وترد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى جسد الدجال اللعين فجسده أولى بصنعته وصنعة سحرته الملايين من الإنس والجن اللهم يا عظيم اللهم يا عليم اللهم قد قال ذي بما يخرج من كوف الدجال اللهم قد قضى بي مما يخرج من كهوف جبال ضروة في خراسان كالإسلام من ساحرات المعابد والشياطين التي تستهدف الأمة الإسلامية من الثقلين اللهم يا خبير اللهم يا عليم اللهم يا منتقم يا جبار قد فاض بي بما يخرج من كهوف جبال مروا في خراسان في خراسان كالإسدان من ساحرات المعابد والشياطين التي تستهدف الأمة الإسلامية من الثقلين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا منتقم يا جبار فضبي من كل الأسحار الموجودة في الثقوب السوداء في جبال مروة خراسان كالإسدان الأسحار المعلقة المكتوبة بطلاسم ورموز وأرقام في تلك المغارات بأسماء عبادك وإبائك من الثقلين وسحرة الإنس والجن الملايين الذين يلتقون بالملعون الدجال هناك كل يوم في شهر كل أربعاء من شهر ويحددون ويتبعون خلقك من الإنس والجن بالأسحار يكفيني أنك العليم، يكفيني أنك الشهيد، يكفيني أنك البصير الرقيب بهذا المكان الملعون الذي فيه هذا الملعون، والذي يستقطب ويستمع فيه ما ملاعينه من الإنس والجن. أذن لنا وفي كل حين بنزول الخراب والثمار والشهب والرجوم والريح الصرصر وزدانية جهنم إلى هذه الكهوف والجبال، وانسفهم نسفا واحد بالدجال لملايين، واحد بالدجال لملعون، وقطع عنه كل تواصل بملايينها، وحل بين هذا الملعون لا والسارق الكذاب وسحرة الإنس والجن. أذن لنا وفي كل حين بنزول الخراب والثمار والشهب والرجوم والريح الصرصر وزدانية جهنم إلى هذه الكهوف والجبال، وانسفهم نسفا واحد بالدجال الملعون، وقطع عنه كل تواصل بملاعينها، وحل بينه وبين أولئك السحرة من الإنس والجن. أناديك يا الله العظيم، أناديك يا حي يا قيوم، أن ترسل الآن وفي كل حين صواعق، أن ترسل الصواعق المسومة على كل ساحر وسحارة من الإنس والجن اقتربوا من تلك الجبال. أرسل يا عظيم الصواعق المسومة على كل ساحر وسحارة من القطط الملعونة المتمركزين في تلك الكهوف والجبال. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن ترسل الصواعق المسومة على كل سحار وسحارة من القطط الملاعين وكل أدواعي وهيئة الملاعين المتمركزين في تلك الكهوف في تلك الجبال. أرسل جندك وملائكة الموت والعذاب إلى تلك الكوفة ينظفونها من الملاعين، يقتحمونها ويحيطون بها فلا يخرج منها ساحر أو سحارة إلا وهم قتلى مصروعين. يا حي يا قيوم، أذن بحصار تلك المنطقة الملعونة وحيز الدجال الأعور الكذاب السارق الملعون عن كل سحرة الإنس والجن يا قدير. اللهم دمر كل الساحرات التي خرجن من تلك الجبال والكهوف واستهدفوا إمائك وعبادك الآن يا عظيم، دمرهم وحرقهم أينما كانوا في أجسام يا حي يا قيوم. دمر هؤلاء الملعونات يا عباد الطاغوت، دمرهم أينما كانوا يا حي يا قيوم. أنادي الله العظيم، أنادي ربي ورب كل شيء ومليك، أنادي القوي الجبار، أناديك يا مالك يوم الدين، أناديك يا مالك يوم الدين، أناديك يا الله يا الله يا الله يا السماوات، وأنا أنادي خالقي وخالقكم، وإن كان فيك جند أو ملك لا يغير على حرمات الله وقد سمع ندائي واستغاثتي للجبار وحده، قسما بالله يحاجيكم أمام الجبار أمام سريع الحساب. أناديك يا مالك يوم الدين يا الله العظيم، أناديك يا حي يا قيوم. يا سماوات أنا أنادي خالقي وخالقكم، وإن كان فيك جند أو ملك لا يغير على حرمات الله. وقد سمع ندائي واستغاثتي لله الجبار وحده، قسما بالله أحاجيكم أمام الجبار أمام سريع الحساب. لا إله إلا الله الواحد القهار، بلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسمع استغاثتي للجبار للجبار، كل خلائق في السماوات السبع، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسمع استغاثتي ومناجاتي تمجيدي للجبار الله، كل الخلائق في السماوات السبع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله خالق السماوات السبع وما فيهن وما بينهن وما نعلم وما لا نعلم. وسبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبح قدوس رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت. ولا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. تسبيح وتكبير وتهليل وتمجيد للماجد الواجد الله، تسبيح وتكبير وتهليل وتمجيد للماجد الواجد الله. يزلزل الأكوان والسماوات السبع، ويخر كل ملائكة الرحمن وجنده فيه ساجدين للجبار، ثم يلبون النداء للانتقام من كل من تكبر وتجبر بملكوت الله العلي العظيم. الزحف على مراقل الدجال اللعين الملعون الأعور الكذاب السارق، الزحف على كل كهوف الجبال الموجودة في خراسان فلسطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقصدون الملائين الملائين الساحرين والساحرات وجنودهم في كهوف جبال مروة خراسان كالإنسان في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. ربنا ورب كل شيء ومليك، لا إله إلا الله المنتقم الجبار ناسف وخاسف المعابد الوثنية، مدمر كل الذين تألوا وتجبروا وسحروا وعقدوا في كهوف جبال خراسان. لا إله إلا الله والله أكبر. المنتقم الجبار المنتقم الجبار منزل الخراب والدمار على هذه الكهوف والجبال اللعينة. لا إله إلا الله القوي المنتقم، هالك ومدبر كل السحرة والشياطين هناك. لا إله إلا الله الأحد الصمد، مرسل جنده وملائكته بالتنكيل وقتل وحرق ونسف كل الملايين والملاونات الموجودين في هذه الجبال والكهوف اللعينة. لا إله إلا الله مهلك القرى الإبليسية الظالمة. لا إله إلا الله مدمرا ومهلك القرى الدجالية الظالمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. اجتمع جند الله وما

الله بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وسخر لكم الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم، تزاور عن كافهم، تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها، ذلك من آيات الله، ومن ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وجد تغرب في عين حمياء، وجد عند قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، في عين حمئة، في عين حمئة، وجد عند قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبا وإما أن تتخذا فيهم حسنا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، ووجد عند قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبا وإما أن تتخذ فيهم حسنا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا، فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون،

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب والشمس والقمر بحسبان وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجمع الشمس والقمر متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت ذي قوة عند ذي العرش مكينا ذي قوة عند ذي العرش مكينا مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكرى للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل سحر السموع الفرعونين مستمر مربوط بالشمس من كل عباد الرحمن من الثقلين ولا يبقى لهذا السحر وجودا ولا يستطيع ملعون أن يستعمله أو يجدده بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتل خدام هذا السحر أينما كانوا من الفرج والصفيع فتجمد أجسادهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى تنسفى وتكون رهيما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل شموعهم التي تسلطوا بها على خلق الرحمن ويجعل الجبار في جحيم يعذب بها الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج أسحار الدجال العور اللين من أجواف العباد من الثقلين في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن أخرجها يا حي يا قيوم أخرجها يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة وتيل بالله العلي العظيم ينزل الخراب الآن على جبال خرسان كرسنان ينزل الخراب الآن على الكوف والجبال الموجودة في تلك المنطقة الملعونة. أنادي الله العظيم الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار أن ينزل الرجوم والشعب والصواعق والنار على كوف جبال الملعونة الموجود في الدجال. الآن يا جبار الآن وفي كل حين يا ربي ورب كل شيء ومليك أناديك يا ربي أناديك يا إلهي أناديك يا منتقم يا جبار أناديك يا ناصر أناديك يا الله أن تنزل الآن الخراب والثمار على تلك الكوفة والجبال اللعينة. أنزل يا عظيم الآن وفي كل حين الشهب والصواعق المسومة باسم كل ساحر وساحرة وكل الشياطين هناك بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم المنتقم الجبار يسمع كل جنده وملائكته في السماوات الآن نداؤنا واستغاثتنا بالجبار فينبهنا النداء. أنزل جندك وملائكتك الآن يا عظيم على هذه الجبال والكوف اللينة يا عظيم واضطن كل الأسحار المعلقة في تلك الكهوف يا عظيم اضطنها الآن وانسفها بقدرتك يا عظيم يا حي يا قيوم. يا الله أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجعل الآن وفي كل حين الدجال العاور الكذاب السارق اللعين يرى ما ينزل من خراب ودمار على تلك المنطقة الملعونة على تلك الكوف والجبال وحيز هذا الملعون وحيز هذا الملعون فلا يستطيع ساحر ولا ساحرة من الإنس أو الجن الطواف معه. يا الله القدير يا الله أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدمر وتنزل الخراب والدمار على تلك المنطقة الملعونة يا عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فهم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قريتنا كانت ظالمة وكم قصمنا من قريتنا كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما آخرين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الخراب والدمار يا حي يا قيوم أنزل الخراب والدمار والهلاك والشهب المسومة والصواعق المسومة أنزل على تلك المنطقة الملعونة يا عظيم اللهم ارسل عليهم ثمانية جهنم وجلد من جندك ومن ملائكتك يقتلون كل الساحرات يقتلون كل الساحرات والسحر هناك وجنودهم وحراسا متوكلين على هذه الأسحار المعلقة اللهم يا حي يا قيوم حرم على كل شيطان وشيطانة وعلى كل ساحر وساحرة أن يفر من العذاب من تلك المنطقة يا عظيم اللهم احطهم بجندك يا قدير احطهم بملائكتك يا عظيم يقتلون الملايين ولا يتركون ملعونة ما بدا ولا أي ملعون أن يفر من العذاب من هناك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تبطل هذا السحر الملعون على كل خلقك من الطقلين وأن تدمر كل خدام مولانا يا عظيم وأن تجمع كل هذه الشموع اللعينة يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل الأسحار الموجودة في تلك الكهوف في تلك الجبال اللهم ابطل كل الأسحار الموجودة في تلك المغارات والكوف والجبال يا عظيم ابطلهم الآن بقدرتك يا عظيم اللهم أنت العليم بكل الختان والسحر والساحرات الملايين الذين تنقلوا من تلك الجبال إلى أجسام عبادك وإمائك اللهم حرقهم أينما كانوا في أجساد عبادك لنا يا عظيم حرق كل الشياطين والشيطانات والسحر والساحرات الموجودين في أجسام عبادك وإمائك الساحرة والسحر الذين حضروا لأجسام عبادك من تلك الكوت والمغارات يا عظيم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل صواعق مسومة على كل ساحر وساحرة من الإنس والجن إن اقتربوا من تلك الجبال أرسل الصواعق المسومة على كل سحار وسحارة متمركزين في تلك الكهوف والمغارات والجبال. أرسل جندك وملائكة الموت والعذاب العظيم إلى تلك الكهوف ينظفونها من الملايين يقتحمونها يقتحمونها ويحيطون بها فلا يخرج منها ساحر أو سحارة إلا وهم قتلى مطروين. أذن بحصار تلك المنطقة الملعونة وحيد ذلك الملعون الأعور الكذاب السارقة عن كل سحرة الإنس والجن. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا الله والله أكبر يجتمع عليها كل ملائكة الرحمن وجندي والمقاتلين ومن الموحدين من الثقلين. لا إله إلا الله والله أكبر تدوي في تلك الكوف والجبال تدوي في تلك الكوف والجبال. لا إله إلا الله والله أكبر اجتمع جند الله وملائكته والمقاتلين في صف واحد لتدمير كل الملايين في تلك الكهوف والجبال والأدغال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تنزل الشهب والرجوم على السحر والساحرات والشياطين في تلك الكهوف والمغارات والجبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر تدمر كل مناطق هؤلاء الملايين في تلك الجبال والمغارات والكهوف. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تتحرك ملائكة العذاب والموت تأخذ الأنفس الخبيثة الشيطانية للسحر والساحرات بتلك الجبال والكهوف والمغارات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزل الرجوم المدمرة المسومة على كل الملايين والملونات في تلك المنطقة الأيام. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لي الآن وفي كل حين بنزول الخراب والدمار والشوم والرجوم والرياح الصرصرة وزبانية جهنم ورزك وعذابك على هذه الكوف العينة على السحر والساحرات الموجودين في تلك الكوف العينة. اللهم احط تلك المنطقة بجودك وملائكتك يا عظيم يقتلون كل لعين أو لعينة يفرون من هذا العذاب. يا حي يا قيوم اللهم أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل. يا حي يا قيوم اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم كلنا جارا من شرهما كلنا جارنا وأن يفرط علينا أحد منهم أو يبقى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت يا عظيم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم هؤلاء الملايين ودمرهم تدميرا. اللهم اهزمهم ودمرهم تدميرا يا عظيم دمرهم يا حي يا قيوم دمرهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله خالق السماوات السبع وما فيهن وما بينهن وما نعلم ولا نعلم. وسبحان ذي العزة والجبروت، وسبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الذي يميت الخلائق ولا يموت، ولا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أوائين منيبين. اللهم إني أستودعك كل سلالة زهرية، أستودعك كل الموحدين من الإنس والجن، أستودعك يا من لا تضيع ودائعه، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.